سؤالك أيضا كبير. الإمام أحمد يرى حجية المرسل أم لا؟ الإمام أحمد يرى حجية المرسل أم لا؟ الله يصلح الصادع قد رأيتها. ما تقولش مرة معنا خلاص. لا قد رأيتها. أنا ذكرت. ولكن الذي يقول كذا. وش بعد هذا؟ لا والله ما ذكرت هذا، أنا ذكرت شيء آخر. خير إن شاء الله، لا بأس. أشار وهكذا. لا وطولها لا. لا يا الله أنا. رأيت الإشارة. نعم. فماذا؟ ما أذكر يا شيخ الآن، حتى لو ماذا، لأنه لو قبله بس ما أذكر. لا ربك يا أبو الوليد. هو الراجح في آخر ما استقر عليه على أنه لا يرى بحجيته، حيث أنه كان يعل المسند بالمرسل. ما شاء الله، أجبت إجابة طيبة. الإمام أحمد وهكذا يعني نقل نحو هذا أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أو في مشايله، لا أذكر في مشايله أو في أنه كان لا يرى حجيته. وأما النووي السيوطي فيقولان على الصحيح أنه تابع لمالك وأبي حنيفة في عدم حجية، لا في حجية المرسل، في حجية المرسل. نعم، لكن الإمام أحمد كان كما في فتح المغيث يعل الحديث المتصل بالحديث المرسل، دليل على ماذا؟ على أن المرسل عنده ليس بحجة. انتهينا من هذا. نعم، يعل المتصل بالمرسل، المتصل مثلا وصله همام بن يحيى عن قتادة عن أنس، هل المرسل رواه شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأيهما تقدم أنت؟ فهمت يا محمد؟ همام بن يحيى أرجح أم شعبة في قتادة؟ شعبة. أيهما تقدم؟ شعبة. تقدم شعبة. المخرج واحد وهو قتادة، أتعل ذلك الحديث المتصل بهذا المرسل؟ نعم. يجعل علّه له. نعم. ماذا؟ ماذا يعل؟ ها؟ لماذا يعلى ذاك مثل هذا المرسل؟ يضعف فيصير ذا ضعيف وذا ضعيف. ضعيف هذا ضعيف من أجل إرساله، وذاك ضعيف من أجل أن الراجح فيه الإرسال. كان مطر مراسيل سعيد بمفردها ماذا؟ مراسيل سعيد بمفردها منهم من قال أنه يقبل يعني ماذا؟ يقبلها. ومنهم من قال انه يعني بدون شرط، ومنهم من قال انه يقبلها بشروط، الشروط التي اشترطها الشافعي. والصحيح انها لا تقبل، انها لا تقبل، هناك بقيه هي احسن من غيرها من المراسيل، لكن اما الحجيه فلا تبلغ حد الحجيه. من الف في المراسيل يا اخي عبد الله؟ طيب المراسيل لأبي حاتم لمن؟ نعم لأبي داود. مراسيل لأبي داود؟ نعم. ولابن أبي حاتم؟ لأبي حاتم. ومن؟ تعرف جامع التحصيل في أحكام المراسيل من هو له؟ نعم. من هو له؟ يعني الألائي. ها؟ من الألائي. من؟ الألائي. الألائي. الألائي. خير إن شاء الله. أحسنت، فهذه ثلاثة كتب والحمد لله رب العالمين. نعم. محمد عندك يا محمد. المرسل اصطلاح الفقهاء. المرسل؟ صلاح المقهى يعني هل هو أوسع من المرسل في اصطلاح المحدثين؟ أنه أوسع. ها؟ كان أوسع. ماذا؟ يعني يشمل المرفوع يشمل. ها؟ يشمل المسند يشمل المرسل. يشمل المسند ويشمل ماذا؟ المرفوع. يا محمد صلحك الله. يشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمعضل خيرا ان شاء الله. طيب والمشهور عند المحدثين واهل الفن اعرف بفنهم عندك يا خانا المشهور انه ما رفع التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم واهل الفن اعرف بفنهم يعني يا اخي. نعم عندك يا خانا اذا قال التابعين عن رجل من الصحابة فماذا؟ طيب هم اختلفوا فيه. ها اذا قال عن رجل من الصحابة ايه فمنهم من قال انه مرفوع ومنهم من قال انه ليس بمرفوع وقالوا اصبر اصبر جزاك الله خيرا. ما الكلام عن الرجل عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفه بهذا الذي قلته لا اختلفه بشيء آخر إذا قال عن أو حدثنا أو سمعنا ايه لا بس لا منهم من يقبله حتى ولو قال عن وأبو بكر الصيرفي يقول لابد أن يذكر السماع ويرجح في آخر البحث لا بد أن يذكر السماع لأنه يخشى أن يكون قد أرسله يخشى أن يكون قد أرسله فلا بد أن يذكر السماع. إذا قال حدثني رجل من الصحابة لا إشكال في هذا لأن ماذا الصحابة كلهم عدول. وإذا قال خلافا لأبي محمد بن حزم وهو الظاهر الإسرائيلي أبي إسحاق الإسرائيلي لكن إذا قال عن رجل فيخشى أن يكون قد أرسل عن هذا الرجل. شيخ وإذا كان الراوي عرف بالإرسال وقال عن رجل من الصحابة هذا يزداد ضعفا إذا كان مشهورا بالإرسال. نعم ما شاء الله. وإذا كان عدلا لا يكفي. عند أخينا محمد ما هو المنقطع يا أخينا محمد؟ المنقطع أن سقط من سنده رجل أو أكثر ليس على التوالي. وبأي شيء يعرف الانقطاع؟ فإن الانقطاع تارة يكون ظاهرا وأخرى يكون خفيا فالخفي بأي شيء يعرف؟ يعرف الخفيف بجمع الطرق بجمع الطرق وبتصريح إمام أو يعني أنه هذا لم يسمع منه السقط في أول السند أيسمى منقطع؟ جاءة المعلم نعم أول سنة من جهة المؤلف نعم في اللغة منقطع لكن جعلوا له لقبا خاصا معلقة نعم وفي آخر السند يا أخانا ما يعتبر منقطع نعم في بداية السنة يعتبر منقطع منقطعا في آخر السنة يعني قريب من الصحابي ايه معلق يعتبر إذا حدث منه في آخر السنة راو فماذا يعني مثل التابعي حدث منه التابعي أسقط منه الصحابي أو رجلا غير الصحابي منقطع موقوف منقطع لا نحن نتكلم عن المرفوعات طيب ما تعريف المرسل؟ المرسل هو أن التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خير إن شاء الله. إذا ذكر التابعي وحدث من بعده لا يسمى مرسلا. فالانقطاع يكون في وسط السند. طيب خيرا إن شاء الله. نعم يا أخانا أحمد. مثل لنا للانقطاع. كمالك عن ابن عمر. ها؟ يقول مالك يقول عن ابن عمر. ايه نعم أحسنت صحيح. عندك أخانا أحمد أحاديث مقاطيع في صحيح مسلم أتذكر منها شيئا؟ طيب منها حديث ذكر الذي يعني بلفظها ولا حتى ولو الروى فقط؟ نعم ولو حتى الروى فقط. تفضل نبيك يسر. طيب أول حديث ذكره من طريق حميد عن أبي رافع. نعم الذي هو ما أذكر لفظ الحديث. صحيح قدمت المدينة. نعم لقيت النبي في شأن قدوم المدينة. نعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة وبهذا المعنى. أنه يقول الصواب فيه حميد عن أبي بكر عن أبي رافع أو عن بكر عن بكر المزني عن أبي رافع. أخشى إيه أن التصحيح النسخ عندنا عن أبي بكر وأنه عن بكر المزني. لا عن بكر في هذا النسخ عن بكر. نعم عن بكر وصول. أدري عند الإخوة. طيب خيرا إن شاء الله. حديث آخر من طريق أيوب عن عائشة وأيوب قالوا لم يدرك عائشة. نعم وكذلك من طريق عبد الكريم بن الحارث سهل وموصول كلها موصولة. وحديث آخر من طريق عبد الكريم بن الحارث عن المستورد بن شداد وعبد الكريم هو وأبوه لم يدرك المستورد. نعم وهكذا بقية حديث من طريق قتادة عن سلمة عن سنان عن سلمة بن سنان عن بن سنان فهو لم يدرك سلمة بن سنان. نعم هذا ومن يشك في هذا يا شيخ بقية ما سبب يعني ما هو عذر المنتقد لما ينتقد شيء وهو موصول عند عند عند مسلم ويريده في الشواهد المتابعة؟ ينتقده في الصناعة الحديثية. طيب هو عنده موصول أيضا. ها؟ هو عنده موصول من تلك الطريق نفسها. هو شرط يعني كتابه موصوم بالصحيح معنى الصحيح تعريفه معروف. فإذا خلى بشرط ينتقد وهذا أمر مهم. أن كتب العلل ليس معناه أن الحديث لا يصح في وجه من الوجوه. معناه أنه ماذا؟ أن هذه الطريق معلل. الحمد لله. نعم يعني كأن المنتقد ما يريد من اشترط الصحة أن يدخل شيء غيره. نعم طيب نعم عندك يا أخانا. بعضهم عبر عن المنقاطع بالمقطوع فهل هذا تعبير سائغ؟ ليس بسائغ. بعضهم يستعمل هذا الفقهاء وبعض المحدثين. نعم وبعضهم عبر عن المقطوع بالمنقطع فمن هو؟ المقطوع عن المنقطع قال الشافعي والطبراني والطبراني وابو بكر البرديني. نعم عندك أخانا محمد. بدأ من عندك هكذا ما شاء الله. إذا ذكر فيه مبهم أيسمى منقطعا أن يقال فيه رجل مبهم؟ يسمى متصلا فيه مبهم صحيح. وإن كان مثلوا بما مثل ابن الصلاح وغيره برجل يعني رجلين رويان عن شداد وهما مبهمان فصحيح أنه أن له لقبا خاصة. ثم بعد هذا هذه الألقاب سلاح المحدثين ينبغي أن يؤخذ منها الجامع المانع. طيب وماذا ويأخذ المشهور بين الناس ومع داهرة لا يبالي به لا يبالي به. فهي اصطلاحات ما عندنا آية قرآنية أو حديث النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نسمي هذا كذا وهذا كذا. هم يسمونه ويكون له في اللغة يعني ما يسوغه. وفي الاصطلاح كذلك فلا الأصل لو جاء شخص وسمى المنقطع بالمقطوع أو المقطوع بالمنقطع ما عندنا برهان. لكن الذي يجب أن يتبع حتى ما يلبس على الناس في الاصطلاحات يتبع ما قد صار شائعا ذائعا مشهورا والله المستعان. نعم عندك يا أخي. المعضل ما هو؟ هو ما سقط من إسناد من إسناده إثنان فأكثر على التوالي. المعضل من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف أو بحسب سنده؟ لا هو من قسم الضعيف. من قسم الضعيف خيرا إن شاء الله. نعم إذا حدث الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى معضلا وقال هذا لا. نعم قال بصراحة كذا وشرط له شروط. ومثل المثال المثال هو أن الأعمش روى عن الشعبي حديث وقفه عليه على الشعبي. نعم وهو يسأل الرجل يوم القيامة فقال ما عنه إلى آخر الحديث فوقفه على الشعبي ورواه عن الشعبي فضيل بن عمرو ووصله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الصلاح هذا معضل ولكن شروطه أن يكون مما لا يجوز نسبته إلا يعني شروطه أن يعضل يكون لا يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوصل من طريق ذلك الذي وقف عليه. طيب خير إن شاء الله. نعم يا أخانا. من أي شيء أخذ معنى المعضل؟ من الإعضال عضله الأمر بمعنى أشكال عليه. خير إن شاء الله. نعم بأي شيء يعرف الإعضال؟ يعرف الإعضال منه ما هو ظاهر ومنه ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى البحث. إلى بحث. هل تذكرون حدث رجلين أو ثلاثة إذا ربما أتيت عندك يا أخي مثال؟ إيه مثال الذي ذكره هنا في وهو الأعمش عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة برجل يقول له فعلت كذا وكذا فيقول له بأي شيء عرف بالطريقة الثانية أن هناك حدث وأيضا هذا الظاهر يعني بقي للخفي وأيضا مثل ماذا المدلس فقد أسقط. نعم سفيان بن عيينة الثلاثة وهذا يسمى إعضالا. طيب كذلك الثوري عبد الرزاق عن الثوري وأسقط شريك والنعمان. نعم شريك والنعمان هذا يسمى منقطع معضل ومعضل سقوط اثنين على الثوري لأنه لم يسمعوا إلا بهذا الواسطة. نعم يعني في هذا الحال هو أسقط ماذا أسقط الثوري نعم متفرقين نعم لكن مثل ما هذا سفيان بن عيينة حيث قال نعم عمرو بن دينار قيل له أسمعت من عمرو بن دينار قال لا تفسده علي ابن جريج قيل له أسمعته من ابن جريج قال لا تفسده علي الضحاك بن مخلد قيل له أسمعته من الضحاك بن مخلد قال حدثني علي بن المديني عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فأسقط ثلاثة نعم معضل مع معضل يا أخي أنا عندما مسؤول معضل مع معضل أيرتقي إلى الحجية لا لا يرتقي أين أقوى مرسل مع مرسل أم معضل مع معضل لا شك مرسل مع مرسل لا شك مرسل مع مرسل نعم وبالأمس شيء وبالشيء يذكر أنه قال في درس أمس أن مرسل مع مرسل أصح من الحديث المتصل من الصحيح الصحيح حديث الصحيح فهذا ليس بصحيح حتى قال لو تعرض لقدم عليه هذا وأنا الذي أعرف أنه لا لم يقصد به ماذا الإمام الشافعي ما قال هذا لماذا لأن في رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن المرسل مع مرسل لو اختلفا مع مسند كان المسند أقوى لأنه يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا وهكذا مرفوع مع موقوف ليس كالمسند المتصل لأنه يحتمل أن يكون وهل فيه بعض الرواة فرفعه وهكذا فهذا ثم بعد ذلك مثلا ما يقال أين أقوى يا هذا وأعني به الذي هو في الكتاب وإلا في الإمام الشافعي لم يقله أين أقوى المرسل أم الحسن سيقول الحسن فيقال له حسن مع حسن ليس كالصحيح لذاته صحيح لغيره ليس كالصحيح لذاته نعم يا أخوان هو نقل هنا يا شيخ ها؟ هو في الكتاب نقل عن الشافعي أنه يقول بتقديم المسند أو بقوة المسند على المرسل نعم والذي هنا هو منسوب لابن صلاح والنووي خيرا إن شاء الله الذي الانقطاع فيه واضح الدارقطني لا ينتقده لأنه ما انتقد شيئا من المعلقات والذي الانتقاد فيه يحتاج إلى تأمل فانتقده الدارقطني مثل حديث قتادة عن سلمة بن سنان وكذا الذي قال فيه أنه روى عن المستورد عبد الكريم بن الحارث عن أبيه المستورد لم يسمعه ولا أبوه أيضا هذا منتقد والغالب في مثل هذا أنه تم الانتقاد لأن الانقطاع واضح ويوافق الدارقطني عليه غيره من العلماء هذا أمر ثم بعد ذلك أيضا الحديث يأتي موصولا غالبها من طريق أخرى فأصل الحديث لا يضره لكن يضر تلك الطريق وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة الغالب على من تقيد فيه على البخاري أن الحق مع البخاري والغالب فيما انتقد فيه على مسلم أن الحق مع المنتقد لأن شرط مسلم أقل من شرط البخاري. يعني الآن إذا كان الانقطاع واضح بين ما ينتقده الدارقطني. أي مثل التعاليق ننتقد شيئا منها. نعم. هذه الأحاديث التي ذكرها قال بأنها منقطعة ليست معلقة. وبعضها انتقدها وبعضها لم ينتقدها. نعم بعضها انتقدها وبعضها لم ينتقدها. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ الذي يظهر لي إذا كان الانقطاع واضحا جليا فما يحتاج إلى ما ينتقد. وإن كان غير معلق. وإن كان غير معلق. لكن الغالب المعلقات، المعلقات هي التي لم ينتقدها. وإذا كان يحتاج إلى نظر ينتقده. نعم. هذه الانتقادات التي انتقدت على مسلم قد ماذا يعني قام بخدمتها الأخ علي بن حسن عبد الحميد جزاه الله خيرا، وبقي سؤال مما يتعلق بدرسنا، فمن يقول ومن هو عنده؟ ها؟ عنده الأحاديث التي لم يستطع ابن عبد البر أن يوصلها فما هي؟ التي في الموضة تخصر. إيه؟ يقولون هي أربع أحاديث. نعم. حديث منها إني لا أنشى ولكن نفشى لأسل. طيب. وحديث آخر ما أوصاني به خليلي وقد وضعت رجلي في الغرب عن حسن خلق كم الناس. نعم. وحديث إذا أنشأت بحرية فتلك أمس فتلك عين غديقة. وحديث طيب أري أعمار أمتي فتقاصر. نعم. فأخبر برجل أو كذا. نعم. فأعطي ليلة القدر. فأعطي ليلة القدر أحسنت. هذه لم يستطع ابن عبد البر يوصلها ووصلها السيوطين في رسالة وهي موجودة في المكتبة. ماذا؟ لكن هل معنى وصلها السيوطي بأنها صحيحة؟ لا، ما ليس معناها بأنها صحيحة. حتى التي وصلت لعبد البر. ها؟ حتى التي وصلت لعبد البر ليست كلها صحيحة. اي نعم. خير إن شاء الله. الذي وصله الأخ علي عبد الحسن هي الأحاديث المعلقة، وأما الانتقادات فيما يخص الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد قام بتحقيقها تحقيقا أمثاله قليل. الأخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتاب بعنوان بين الإمامين مسلم والدارقطني جزاه الله خيرا، والكتاب كما قلنا بذل فيه جهدا مشكورا. والله المستعان. عند من؟ عند تركين. عندك يا أخانا تركين المعنعن محمول على السماع أم على الانقطاع؟ أم في ذلك تفصيل؟ في النظر التفصيل ها يحمل على الاتصال بشرطين. نعم. الشرط الأول أن يكون بريء من وصف التدليس ألا يكون مجلس. طيب. والشرط الثاني أن يكون قد لقي شيخه. طيب خير إن شاء الله. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يا أخانا من حمل عليه في رده المعان عن أو في عدم قبوله المعان عن بجميع على من؟ يعني هو أصلا مستغرب يعني ماذا أن يكون النقل. الإمام مسلم أجب على السؤال. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من حمل عليه في عدم قبول المعنعن كثير من العلماء وابن الصلاح تقريبا ايضا ها حمل على من؟ مسلم حمل على من؟ طيب حمل على يعني على علي بن المديني. على علي بن المديني وعلى البخاري. البخاري يشترطه في الصحة أم يشترطه في صحيحه؟ في الصحة. قاله ابن حجر. قاله ابن حجر. نعم. وعلي بن المديني ماذا؟ قال اشترط في أصل الصحة. نعم. في أصل الصحة. إيه. عند مسلم ماذا يكتفي به أخانا في المعنعن؟ أن يكون بديئا من وصمة التدليس مع إمكان اللغي. مع إمكان اللغي. وأما البخاري فيشترط اللغي هكذا. نعم. ليش هو الطفل اشترط لغة؟ نعم. وبعضهم يقول ملازمة وبعضهم اشترط لغة. نعم. عندك يا خان محمد أين أقوى المعنعن أم المؤنن أو المؤنن؟ ها المعنعن والمؤنعن قيل بمعنى سواء إذا مدلسا وإذا كذلك ثبت يعني مدلسا وكذلك التقيا فإذا لم تتوفر يعني هذا الشرحان فتكون مردود. هناك أحد من العلماء رد المعنعن؟ نعم نعم. من هو من رده كأنه مطلقا؟ من هو؟ أقول أبو المظفر السمعاني. نعم. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل و الجزيجي والجزيجي وبعضهم قال يحتمل على غيره إن شاء الله. يمكن ردوا يا عبد الرحمن من خلال لأنه إذا حكى قصة أو كلا من خلال تهجئة فقط. نعم يا أخانا. نعم تقول يعني ليش العيب في أن العيب في الانقطاع؟ نعم مثل يعني مثل محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يصلي فرد عليه السلام. هذا يكون منقطعا. لأن محمد بن الحنفية لم يشهد النبي. نعم. وماذا وقد جاء أيضا عنه من طريق أخرى عن عمار. عن عمار. طيب خيرا إن شاء الله. الإمام أحمد يعني ثبت عنه أنه يرد المعنان أم لا؟ روي عنه لكن هو يدافع أو نعم أول التدريب أول كلام الإمام أحمد على هذا المثال الذي قاله الأخ ويأتي بمثال وبكلام الإمام أحمد أنه عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ قال عندما سألت من هذا سواء قال ليس هذا سواء ليس بسواء وليس العيب في أن ولكن العيب في الانقطاع. نعم نعم التعليق يا أخانا علي الذي في صحيح البخاري بصيغة الجزم وينقله الحميدي له حكم الصحة أم ماذا؟ يعني ليش التعليق ليس له حكم الصحة احتاج إلى أن ينظر في سنده هكذا وماذا وهل معنى هذا أن الحميدي يحذف بعض أسناد البخاري أم ينقل الأحاديث التي هي معلقة بصيغة الجزم. الظاهر معناه أنه ينقل الأحاديث التي هي معلقة بصيغة الجزم. ما الفرق بين الإعضال والتحليق؟ الإعضال والتعليق هم يتفقان في أشياء ويفترقان في أشياء. نعم. إذا كان الإعضال من جهة السند فهو يتفق مع التعليق. وإذا كان الإعضال وإذا كان التعليق، التعليق يكون فيه قد يسقط راوي واحد ويسمى تعليقا من بداية السند، والإعضال إذا أسقط من بداية السند رجل واحد لا يسمى معلقا، لن يكون معضلة يسمى معلقا. وإذا كان الإعضال من وسط السند، والإعضال قد يكون من وسط السند والمعلق يكون من بداية السند. خيرا إن شاء الله. يسمعني ما إذا حدث اثنان فأكثر. طيب، ويفترقان لما إذا لم يحدث إلا واحد في المعلق. نعم. إذا كان الحادث غير الشيخ. ها؟ إذا كان الحادث غير الشيخ. إيه. أو غير المصلي فلا يكون من باب المعبد. إذا كان الحادث له. إيه. يعني غير المؤلف الذي نقل من كتابه. ايه. مثل تلخيص الذهبي للمستدرك يحذف من اسناده، ومثل تلخيص الذهبي للسنن الكبرى للبيهقي هكذا ايضا. فصحيح نحتاج يرجع الى اصله ولا يسمى معلقا. نعم، خيرا إن شاء الله. وهل هذا الفعل صحيح؟ ها؟ هل هذا الفعل صحيح أن يحدث من إسناد هذا الشيء؟ كأن الإمام الذهبي لا يحدث الضعيف في هكذا في نظره. المهم ليس كافيا. مستدرك الذهبي ليس كافيا عن الـ يعني تلخيص الذهبي ليس كافيا عن مستدرك الحاكم، لأنه ربما يحذف من السند ضعيف. نعم، عندك يا أخانا في شأن التعليق تقدم أنه لا بد أن ينظر في سند. وماذا، هل احتج أحد بالمعلق عندك يا أحمد؟ نعم، بعض المحتج بالمعلق. الذي يحتج بالمرسل على ما هو عليه، يعني على اصطلاح الفقهاء يحتج بالمعلق، لأن المرسل ما يعني في اصطلاح الفقهاء يشمل المعلق والمعضل والمنقطع. نعم، والمرسل ترسالا خفية. خيرا إن شاء الله. أما هذا السؤال تقاسمه محمد وتركي، زيادة الثقة. ماذا عن زيادة الثقة التي أعيت الناس؟ صحيح. أما زيادة الثقة فاختلف فيها أهل العلم. ومن القائلين يقول إذا اختلف في وصل الحديث وإرساله يقبل الوصل. ومن القائلين يقول العكس. ومن القائلين يقول يحكم للأحفظ أو للأكثر أو للأضبط. ولكن الصحيح إذا لم توجد قرائن يرجح بها يحكم للأحفظ والأضبط. خير إن شاء الله. عندك خانة تركي البخاري، ماذا البخاري كأنه يرجح أو يفهم منها أنه يرجح الوصل مطلقة فقط. أرسل الحديث شعبة وسفيان الثوري ووصله إسرائيل، فقبل حديث إسرائيل وقال إسرائيل ثقة. ونعم العلماء رحمهم الله قبل زيادة إسرائيل وقال إسرائيل ثقة. نعم فالبخاري رحمه الله قال والزيادة من الثقة مقبولة، أي هذا الحديث. وأيضا العلماء المتقدم رحمهم الله ليس لهم قاعدة مضطردة في هذا. نعم. فقد تجدهم يصححون حديث الأقل ضبطا. ويشددون الرواية الراجحة. نعم. مثلا. فهم ينظرون هذا الحديث من رواية الشيخ. نعم. فإن كان من رواية الشيخ صححوا ولو كان صدوق أو أخف ضبطا. فالقاعدة عندهم هي الحفظ. قد أجبت وأصبت بقي شيء لم تجب عليه. نعم. وهو لماذا رجح البخاري رواية إسرائيل؟ قالوا ذكر السيوط رحمه الله أنه رواه سبعة مثل رواية إسرائيل. وأيضا قال إسرائيل أثبت الناس في الإسحاق. نعم. نعم. وشعبة وسفيان أخذاه عرضا من إسرائيل. ايه نجلس واحد عرضة خيرا ان شاء الله احسن مرجع لهذا الحديث. ما شاء الله ذكرت الان ان اخا ارسل لنا بنسخة من المدينة وقال انت اشرت علي بجمع ضربه فقدر ثلاث كراريس النسخة هذه في لا نكاح الا بولي فما ادري هو في المكتبة او هنا هنا المهم ماذا يعني فأحسن مرجع مع يعني قطع النظر عن نسخة أخينا هذا أنت يا عبد الله أحسن مرجع في الكلام على هذا الحديث ناس أحسن الكلام فيه؟ إيه لا لا يا الله عندك يا محمد النبلة حجارة في المقدمة وتوضيح الأفكار من حجر في المقدمة. مقدمة ماذا؟ مقدمة الفتح. في أي موضع؟ هل لك تعني حديث أبي هريرة الذي هي آخر مقدمة الفتح؟ هذا أبي هريرة الذي هي كفارة المجلس. لا حديث ماذا حديث يعني كحائل الذي ولي هذا تضح الأسكار أيضا تسلم عليه وماذا ومقدمة الإلزامة الضوء وماذا والعلم اللي رجب الله ونصب الراية للزيلعي نصب الراية نعم ماذا قلت أنت توضيح الأفكار أيوة. أول شيء مستدرك الحاكم فهو أحسن مرجع في هذا ثم بعد ذلك نعم توضيح الأفكار ليش الكلام على زيادة من حيث هي الكلام على هذا الحديث نفسه مستدرك الحاكم ونصب الراية خيرا إن شاء الله. نعم. عندك يا أخانا أحمد. قال زيادة الثقة ثلاث حالات راني. ستأتي في باب الثقة. إيه ماذا؟ قال زيادة الثقة ثلاث حالات كل ما ستأتي في بابها إن شاء الله. إيه. ما دام لها باب سيأتي في بابها. لها باب آخر. إيه. عندك يا أخانا أحمد. زيادة الحفاظ لهم طريق مضطردة في زيادة الثقة أم لهم نظر إلى القرائن؟ المهم هي القرائن هناك اختلفوا مثل يقول مثل الحجر كأنه يقول شرط أن تكون زيادة المنافاة الزيادة اللي كانت مضادة يعني إذا كان الأول الحجم زيادة تحت تحريم فيقول هنا يقع اسمه اختلاف فيقع الترجيح فما دام ما وقع يعني تضاد بين الأول والثاني فيقول نقبل مطلقا هذا غير صحيح لأنه ما دام الراوي تفرد بزيادة فإنها تعتبر مخالفة ثم يطبق عليها القرائن هل هي مقبولة أم لا والقرائن كثيرة الشك و خيرا إن شاء الله. طيب أنا من اختلاف الناس فمنهم من اشترط طول الصحبة ومنهم من اكتفى بإمكان اللغين بالمعاصرة مع إمكان اللغين ومنهم من اشترط اللغين أي ثلاثة أرجح. قال ابن حجر في هذه المسألة قال الذي اشترط قال الذي الذي رده مطلقا شدد الذي حكم بالإطلاق الذي حكم بالانقطاع مطلقا شدد ايه والذي ويليه كذلك شرط طول الصحبة ويليه يعني بعد من شرط طول الصحبة والسمعان نعم قال ومسلم قال والذي التزم المعاصرة يكون متسهلا والمتى يعني والوسط قال البخاري الذي ليس بعده نية أو الذي ليس بعده تعمد. وما حكم التدليس يا أخي؟ حكم لا تدليس الإسناد هكذا إشكاط طيب تبرو أتذكر شيئا من الأدلة على تحريمه على تحريمه أنا يعني هذا يعني ما لا يعتبر فيه يعني شيء كذب أخذ الكذب شعب لا يقول التدليس أخذ كذب يقول لازمي أهون علي من أن أدلس نعم فماذا يا أخانا أتذكر شيئا من الأدلة على تحريم التدليس لأنهم يقولون تحريم بعض أنواع التدليس نعم يا أخانا أتذكر شيئا من الأدلة على تحريم التدليس وقد يكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مغشن عليك من النفس أحسنت غيره نستحضر الله غيره يا أحمد غيره يا أخانا أحمد حديث النهي عن الكذب هذا أصل كذب يا أخي يشمله هو ها يشمله خيرا إن شاء الله غير يا أخانا تركي غير يا أخانا عبد الله ما يدخل فيه ملح. ها ما يدخل فيه يعني ماذا من أحدث في أمرنا هذا نعم أنه أحدث شيئا غير يا أخانا قائد هو الضحاك المخلد يقول أقل أحوال من دلت عندي فأنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه لما لم يعطى كلابس كلابس ثوب زور كلابس ثوب زور نعم أنت الذي أجبت وأصبت والذهبي يقول في هذا الحديث الذهبي يقول في هذا الحديث الذي ذكره أبو الوليد يقول أن المدلس أقل أحواله عند الذهبي يندرج تحت هذا الحديث لأنه يوهم أن حديثه متصل وهو منقطع فإن كان دلس ثقة فيكون هذا هو يعني من غشناه ليس منه وإن كان ضعيفا فقد خان الله رسول خير إن شاء الله كذلك عبد الصمد بن عبد الوارث يقول قال أبوه التدليس دل عبد الوهاب المالكي يقول أنه جاف التدليس جاف ما أحسن هذا الكلام التدليس دل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصدق طمأنينة والكاذب ريبة عندك أخانا محمد تذكر لنا شيئا من أنواع التدليس مع أمثلتها يذكر تدليش القطع. قال سفيان بن عيينة الزهري. نعم. فقيل له أسمعته من الزهري؟ قال لا ولا من الذي سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. تدليشا آخر اذكره. التشويه. ها؟ التشويه. التشويه ما ضابطها؟ هو إسقاط ضعيف بين الفريقين سمع أحدهما الآخر. نعم. وأكثر من فعل هذا بقي ابن الوليد والوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم. طيب أتذكر شان مما فعله بقية بن الوليد؟ حديث نعم الذي عبيد الله بن عمرو عندما أتى بكنيته قال أبو وهب الأشدي. نعم قال أبو وهب الأشدي عن نافع عن ابن عمر لا تحمدوا لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. خيرا إن شاء الله. يعني فأشتطى إسحاق بن أبي ثروة وهو متروك هكذا. نعم. وكنا عبيد الله بن عمرو بأبي وهب ونسبه إلى الأسدين حتى يتوعر لا يعرف من هو. نريد أيضا تدليس القطع. قد أتى أحمد بمثال فنريد أيضا مثالا لتدليس القطع. محمد الذي أتى بمثال. محمد أبو حفص المقدمي لما يقول لما قال هشام بن عروة وسكت ما قال يعني عمر بن علي المقدلي. نعم نعم نعم قال حدثنا وسكت. بعد ذلك قال هشام بن عروة بعد كلام خير إن شاء الله. والمثال الثاني ماذا لسفيان بن عيينة وهو ليس موجودا في الكتاب أنه قال عمرو بن دينار؟ قيل له أسمعته من عمرو بن دينار؟ قال لا تفسدوا. ثم قال قيل له أسمعته من عمرو بن دينار؟ قال لا ابن جريج. قيل له أسمعته من ابن جريج؟ قال لا تفسده. الضحاك بن مخلد قيل له أسمعته من الضحاك بن مخلد؟ قال حدثنا علي بن المديني عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج. نعم عمن؟ عن عمرو بن دينار. فكم أسقطها هنا؟ أسقطها هنا ثلاثة. طيب من عرف أيضا بتدليس التشريع عندك غير بقية بن الوليد؟ الوليد بن مسلم. من كان يدلس؟ الوليد بن مسلم. إيه كان يدلس أحاديث الأوزاعية ويسقط. نعم ويسقط المزهري والله. بينه وبين ابن عمر. بينه وبين نافع. بين نافع. طيب عامد بن عبد الله. نعم الأسلمي. نعم. وبينه وبين من؟ الزهري. أبا الهيثم. ها؟ أبا الهيثم. أبا الهيثم. خير إن شاء الله. ذكرنا لكم في الدرس يا أخانا علي أن ذكرنا لكم في الدرس أن الوليد بن مسلم ربما يقول حدثني أبو عمرو فيتوهم متوهم أنه أراد الأوزاعي وهو من يريد ويريد رجلا آخر يريد رجلا آخر. فمن هو الرجل الآخر؟ أبو عامر عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم. نعم خيرا إن شاء الله. من ذكر أيضا بتدريس التسوية من العلماء الكبار، لأن ماذا؟ الوليد بن مسلم يعتبر من كبار العلماء. نعم قالوا والسفيان الثوري والأعمش. صحيح السفيان الثوري والأعمش. تدليس التسوية شر أنواع التدليس، فعلى ماذا يحمل التدليس منهما؟ تدليس السؤال يعني تدليس التسوية شر أنواع التدليس، فهل تدليسهما كتدليس الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد؟ لا، فهما يدلسان ماذا؟ هما يدلسان عن ثقة، أو يدلسان عندهم رجل ثقة وعند الآخرين ضعيف. أي نعم. عندك يا أخانا من خص من بين المدلسين ألا يروي إلا عن ثقة، ألا يدلس إلا عن ثقة؟ سفيان. سفيان من من؟ نعيينة. نعيينة. نعم عندك يا أخانا أحمد التدليس مش إلا التدليس الشيوخ ما الحامل لهم عليه؟ الحامل لهم يقولون إما ضعف الراوي أو صغر سنه أو تأخر الوفاة، وفاة الشيخ حتى شاركه صغار الطلبة، أو الاستكثار أو التنويع والاستكثار كثرة إهام الشيوخ. إهام الشيوخ أو الاختبار. إيه ما فعله شيء الاختبار كما فعل كما فعله شيء من؟ حسين. ها؟ حسين كان يختبر طلابه يقول حدثني هذا تدليس العطف. هذا تدليس العطف لكن يعني دلسه اللي يختبره هو يعني الكلام على تدليس الشيوخ. نعم. السؤال على تدليس الشيوخ يا أحمد. طيب ايتي بتدليس العطف يا أخانا وقد أتى به محمد. طيب تدليس العطف كما كان يسأل حسين. نعم. حين طلبته منه أن يحدثهم قال نريد أن تحدثنا شيء غير تدليس. نعم. فقال خذوا، فأملى لهم فكان يقول حدثني فلان وفلان، وهو يعني حدثني حصين ومغيرة. فلما انتهى من المجلس قال هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال أما ما قلت حدثني به حصين فمسموع لي، وأما ما قلت ومغيرة فلم أسمع منه. هشيم سئل عن التدليس فماذا قال؟ ما يحملك قيل له على التدليس فماذا قال؟ الظاهر انه نفسه تشتهيه اشهى الى النفس. هذا قوله. وماذا قال عبد الله بن المبارك يا اخانا تركي؟ ثلث للناس احاديثه والله لا يقبل منه تدليسا. طيب عندك يا اخانا تذكر شيئا من تدليس أبي بكر بن المجاهد؟ ها؟ لا يصلح. نعم نعم يا أخانا هو يقول ذات مرة حدثنا طيب حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. فمن عبد الله ومن أبو عبد الله؟ وعلك ما راجعته. ها؟ ها طيب يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. يقصد أبا داود. يقصد ولد أبي داود. عبد الله يقصد أبا بكر. عبد الله بن أبي داود الشكستاني وهو ولده. طيب مثالا آخر أيضا يا غايب. هذا الذي ذكر عن لا عن عن هو نفسه مجاهد نفسه مجاهد ما ذكره صاحب الكتاب كما لكن هذا الذي ذكر عن بقية يصلح مثاله لتدريس التصوير وتدريس الشيوخ لأنه ذكر أبو لا تدريس الشيوخ بارك الله فيك بما لا يشتهر ما تدريس الشيوخ تدريس بقية. نعم عندك أخانا محمد قال محمد بن سند قال نعم عن محمد بن سند نعم ونسبه إلى جد له أبعد أبعد وهو محمد وهو محمد ما ينفع تقليب إصبعك يا محمد سهل قل لي ما اسم أبيه فقط محمد بن الحسن محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الذي له تفسير سماه شفاء الصدور ويقول لا لكائي ينبغي أن يسمى بشفاء الصدور كما في ترجمته من الميزان طيب هو ورد في حديث أن الذي من أسمائه طاعة نعم وفي سنده هذا في سنده هذا أحسنت خيرا إن شاء الله موجود تفسيره نعم عندك أخانا أحمد الفرق بين تدليس التسوية والتسوية نفسها التسوية وقال بعضها سموه التجويد بعضهم يسميها التجويد التجويد نعم معنى أنه حدث الرجيم من السند وبقى الأجواد التدليس التسوية سبقت عليك والتجويد أيضا يصدق على ما إذا وجد له طريقا سالما من العلة يصدق على هذا وهذا لأنه جود السند أي ظاهره ظاهره الصحة وفيه علة أو ظاهر بسند خال من العلة فقد جوده يصدق على هذا وعلى هذا نعم طيب أردت أن تقول شيئا يا محمد نعم قال ابن حجر التشريع أهم من التدليس بحيث أن ذاك نعم. قد يصبح ضعيف قد يصبح طيب هو هذا نعم طيب الفرق بين المرسل الخفي لأنه صدر التعريف أنه رواية عمن عاصره موهما أنه سمع منه ولم يسمع أهذا يسمى تدليسا أم يسمى مرسلا خفيا هذا يسمى إرسالا خفيا يسمى إرسالا خفيا نعم الفرق بينه وبين تدليس سمع أي نعم أنه قد سمع منه وروى عنه ما لم يسمع منه وذاك سوى لقيه ولم يسمع منه أم عاصره ولم يسمع منه مثال هذا يا أخانا أن يعاصره ولم يسمع منه مثال الزهري ومالك وما تعاصر الزهري ومالك كذلك شعبة الزهري تعاصر أو ماشي مع شعبة من الزهري نعم شعبة عاصر الزهري وماشي معه فلو روى عنه يسمى مرسل كذلك الزهري عاصر مالك من يسمى طيب ذكرتنا الآن ماذا مالك ربما يقول عن ثور عن ابن عباس وثور لم يسمع من ابن عباس فأسقط إكرمة بين ثور وابن عباس أهذا يعد تدليسا هو لا يعد تدليسا يعني ظاهر الظاهر نعم أمر ظاهر ما سمع ثور من ابن عباس نعم التدليس البلدان يا أخانا أي بلد أكثر تدليسا أهل الكوفة ومتى حدث التدليس في عند أهل العراق. تدليس؟ إيه. يعني قبل ظهور يعني ما لا شعبة فيه. قبل ظهور لا بعد. بعده. محمد بن محمد البغندي هو يعني من هو من هو معاصر البخاري. نعم يا شيخ ما لك من تلاميذ الزهري ولا قال انه عاصره ما جميعا عاصر لكن ما لك هو من تلاميذ الزهري لكنه عاصر. نعم خيرا ان شاء الله. طيب قول البخاري قال فلان أيعد تدليسا من البخاري من هذا الكلمة بأنه مدلس لأنه إذا قال فلان بل حين يكون سمع منه وبل حين يكون ما سمع منه من هذا عبد فتهم التدليس ولهذا يبحث في هذا المسألة إذا قال فلان وعلق يبحث عندك يا أخانا أحمد. نعم يبحث في الكتب حتى في كتب البخاري نفسه ربما يذكر الواسطة وربما لا يذكرها. نعم ربما يذكر الواسطة وربما لا يذكرها. بس مش المدلسون هؤلاء رتبتهم واحدة فمن قال يعني منهم عن لا تقبل روايته أم ليست رتبته أم ليست رتبتهم واحدة؟ ليست رتبتهم واحدة. فماذا؟ إذا صرح بالتحديث وهو إذا صرح بالتحديث تقبل منه. وإذا لم يصرح لا مردود. مردود. نعم. لا الإجابة فيها ما فيها. إذا صرح بالتحديث وهو لا إذا المدلس إذا صرح بالتحديث وهو لا يدلس إلا عن ثقة فتقبل روايته هو لا يدلس إلا عن ثقة لا ولو يدلس عن المهم يا أخنا المدلسون خمس طبقات لا بد أن يعرف هذا الأولى والثانية لو حصل منهم عن عنه ما يضر والثالثة لا بد أن يذكر ماذا لا بد أن يذكر يصرح بالسماع إذا كان الرابعة والخامسة مضافة إلى ذلك ضعف طيب يا أخانا الخامسة فقط طيب خير إن شاء الله نعم جميع هل بجميع الدليل يكون فرش بالسكوت يعني قد يصرح بالتهديد نعم هل هذا لابد أن يكون طريق ثاني لكي يحدث لا هو هذا تدليس السكوت يصدق بالتحديث ويحدث نعم وشرطه أن يتم طريق ثاني ها لكي يقبل شرطه أن يتم طريق أخرى من غير ذلك الرجل نعم مثل عمر بن علي المقدمي طيب دمن يا أخوان عندك يا أحمد شيء ليس في الكتاب وما هو بالسؤال الذي أردته وهو أن سفيان الثوري أراد أن يدلس على يحيى بن سعيد فلم يستطع أن يدلس عليه ما كيف صفة التدريس ما ندري نعم ماذا تريد أريد مثال هذا المثال هذا أمر ثم بعد ذلك أيضا أن المدلس ربما يختبر طلبته كما تقدم فإذا كانوا بمنزلته إذا كانوا بمنزلته لا يستطيع يدلس عليهم ف ماذا سفيان الثوري يقول حدثنا أبو سهل فقال يحيى بن سعيد القطان أبو سهل محمد بن سالم فضحك سفيان الثوري وقال لا يفوتك شيء يا يحيى. فإذا كان الطالب مثل الشيخ في العلم لا يستطيع. وهكذا أيضا ابن دقيق العيد لما قدم عليه الذهبي قال له من؟ أبو طاهر المخلص، فأجاب وقال له أيضا من أبو محمد الهلالي، فقال سفيان بن عيينة. نعم تدليس البلدان يا أخانا تركي عندك تدليس البلدان أن يقول حدثنا فلان بصنعاء، يعني صنعاء اليمن، يوهم أنه رحل إلى الشام، إلى صنعاء الشام. إيه؟ فهذا يسمى تدليس البلدان. طيب إلى هنا يا أخوان، والحمد لله. نعم يا أخانا عبد الله، ما هو الشاذ عند الحاكم؟ عند الحاكم هو يعني ماذا؟ يعني تفرد الثقة. ها؟ تفرد الثقة. بما لم يرمي الناس. تفرد الثقة؟ نعم. وعند الخليلين؟ عند الخليل هو يعني مطلق تفرد، سواء ضعيفا أو ثقة، مطلق التفرد. يقول إن كان ضعيفا فيكون متروكا، وإن كان ثقة فتوقف فيه. وعند الشافعي؟ عند الشافعي يقول هو ما روى الثقة حديثا يخالف فيه ما روى الناس. يخالف فيه ما روى الناس. لا. ما هو أوثق منه؟ من هو أوثق منه؟ لا. إذا خالف من هو دونه والذي دونه ثقة لكنه أوثق منه، فماذا يا أخانا قائد؟ فهمت السؤال؟ أعيد. الأوثق خالف الثقة، فماذا نحكم على حديث الثقة؟ يكون شاذا. ها؟ شاذ. يكون شاذا. خيرا إن شاء الله. الثقة خالف مماثلا له. يحمل على أنه جاء على الوجهين. خير إن شاء الله. ولا يعد شاذا لا هذا ولا هذا. خير إن شاء الله. نعم. الأول مخالفة الثقة لمن هو دونه. إيه. كيف يكون مخالفة الثقة لمن للأوثق. نعم. الثقة يكون شاذا. نعم عندك أخانا محمد. ائت بمثال للشاذ. الشاذ. منها زيادة الثقة في تحريك الأصبع، تكون زيادة الثقة شاهد عندما نقول مثال الشاهد. طيب خير إن شاء الله. زيادة زائدة تحريك الأصبع يعتبر شاذة. هات غيرها أيضا. لأن زائدة خالف نحو 14 رجلا. طيب هم يذكرون الإشارة وهو ذكر التحديد. تفضل. انتهينا. نعم يا أخانا اذكر مثالا للشاذ. ابن علينا الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال هنا ابن عيينة عن الزهري. نعم ابن عيينة عن عمرو بن دينار ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. نعم. فقل هنا ابن عيينة وصله وحماد بن زيد أرسله فحكموا على حماد بن زيد أنه شاذا، لأنه قال فمن هو أكثر منه خيرا إن شاء الله. نعم أنه شاذ نازع. وابن عيين التوبع تابعه ابن جريج وغيره هكذا على أنه لو لم يتابع فهو أثبت الناس في عمرو بن دينار. فمن الذي رواه مرفوعا ومن الذي رواه موقوفا؟ الذي رواه مرفوعا ابن عيينة وحماد بن زيد رواه مسلم رواه. نعم ما ذكر فيه ما ذكر فيه عوسجة نعم ها ما ذكر فيه ابن عباس ما ذكر فيه ابن عباس نعم يرسل خير إن شاء الله. طيب أحسنت عندك يا أخانا يأتي بمثال آخر أيضا للشاذ. مثال آخر للشاذ مثال مالك مخالفته لأصحاب الجمهور في أي شيء؟ في عمر بن عثمان ما أتوا به مثال لم يشر لكن هذا أصبح تفضيلا للشاب مالك المقر أتوا به مثالا للمنكر هكذا وهو يصبح مثالا للشاب لأن مالك ثقة والمتن محفوظ. نعم عندك يا أخانا علي حديث رواه شريك عن عطاء الخراء عن عطاء بن السائب. نعم عن من يا أخواننا؟ عن أبي الضحى. ها؟ عن أبي الضحى. نعم يا قائد عن أبي الضحى. عن أبي الضحى عن ابن عباس في كل نهاه يعني سبع أراضين وسبع سماوات في كل في لا سبع أراضين في كل أرض آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم. هذا الحديث بماذا يحكم عليه؟ هذا الحديث بماذا يحكم عليه؟ هذا مختلف. صحيح منطق لأن شريك يعني سأحفظه وعطاء بن السائب اختلط لكنهم مثلوا به للشاذ لأن البيهقي قال إنه شاذ بمرة. صحيح يا إخوان ليس ابن صلاح الذي سوى بينهما. فالعلماء تارة يعبرون بالحديث الشاذ بأنه منكر ونعم حديث الشاذ بأنه منكر. نعم عندك خانا نعم عندك خانا أبا الوليد الفرق بين الشاذ والمعل. المعل يكون أعم والشاذ يكون أخف حيث أن الشاذ يكون من يعني من أنواع المعل لا حديث المعل من أنواع المعل. هو صحيح من أنواع المعل بأي شيء يعرف الشاذ يعني كأنهم قالوا إن علته غامضة وربما لا يستطيع الشخص أن يعبر عنها. نعم عندك يا أخانا أبا الوليد أيضا بأي شيء يعرف الشذوذ؟ قال هنا السيوطي بأنه يعرف جهابدة العلماء المتبحرين في العلم وهو يعرف بجمع الطرق بجمع الطرق. نعم ألا عندك يا أخانا أحمد الذين قالوا إنه مطلق التفرج أو تفرج الثقة بماذا ترد عليهم؟ نرد عليهم بأنه قد وردت هنالك أحاديث مفردة منها حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث الذي في الحديث الذي في أصل البخاري كلمتين ما هو؟ إيه في أصل البخاري نعم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. نعم. طيب ومثله أيضا نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولاء وهبته انتهينا فإن ضال ضال. إن هذين الحديثين قد أتيا من طرق أخرى. حديث إنما الأعمال بالنيات عند أحمد، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فماذا؟ أما بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب يقول جاء عن نحو 17 من الصحابة، 4 الذي روي بلفظ حديث عمر ولا تصح، يعني منها أوهام ومنها أخطاء ومنها ضعيفة جدا، فهي ما تصلح في الشهادة المتابعة ضعيفة. وأما البقية فهي في مطلق النية، منها صحيح ومنها ضعيف. هي في مطلق النية. نعم خير إن شاء الله. وحديث وأيضا جاء كذلك الذي شذ بحديث الأمر بركعتين بعد الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. عبد الله بن زياد. والناس يروونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله بالأمر. بالأمر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع خيرا إن شاء الله. نعم صحيح. وهو ضعيف الرواية فيه. نعم وهو ضعيف الرواية أيضا فيه. ايه نعم. عندك يا اخ انا احمد. نعم. هل الف احد في الشاذ ولماذا؟ يقول سيوطي لعسره وصعوبته ما احد افرده بالتصنيف. ما وجه عسره وصعوبته؟ على انه شيء يعني شيء غامض، ما ليس لهم قاعدة، يعني ما العلماء ما ساروا على قاعدة واحدة حتى أنه يؤلف مثلا فيه كذا، لأن ربما يحكم على حديث بالشذوذ فيأتي آخر مثله يجد له طريقا أخرى ويثبت الحديث، أو يأتي مثله وما يحكمون عليه بشذوذ. نعم. أو يأتي مثله بدون حتى ولو لم يتابع وما يحكمون عليه بشذوذ. نعم. عندما عندك يا خانة تركي قولهم أنكر ما روى فلان لا يدل على أن الحديث ضعيف. ها قد قالوا أنكر ما رواه بريد بن عبد الله بن أبي بردة. هو صحيح الحديث في مسلم. الحديث في مسلم. ألا يجوز أنه منكر عنده وأنه عند غيره؟ هذا أضرب ترى أنه منكر عنده، ولأنه ما هذا أول اختلاف يختلفون فيه، أنه منكر عند القائل وأنه أنكر ما وأنه عند الآخر صحيح. نعم انتهينا. وماذا يا أخانا تركي غيره؟ أما المحلق يقول هذا الحديث ليس في مسلم. تدري هنا على أرد عني نرد عليه. نعم. عندك يا أخانا تركي أنكر ما روي للوليد بن مسلم ماذا؟ حديث الحديث الذي يقول يفعله من أراد أن يحفظ القرآن، يعني يصلي صلوات هكذا، فقال الذي يعينه على حفظ القرآن، فقال الذهبي إنه أنكر ما للوليد بن مسلم. نعم. يشبه هذا السؤال أيضا قولهم وفي الباب عن فلان. في الباب عن فلان أي أصل الموضوع من حيثه، حتى ربما يكون مخالفا له. نعم. ربما يكون مخالفا له. عندك يا خان عبد الله المنكر عند النسائي وأحمد ماذا؟ ما هو المنكر عندهما؟ كأنه مطلقا ضعيف. ها؟ مجرد تفرد الضعيف؟ صحيح. نعم. عندك يا خانا قائد المنكر مجرد تفرد الضعيف. قولهم يروي المناكير ومنكر الحديث، أيهما أشد؟ يروي المناكير خيرا إن شاء الله. أنا لا أقدر أنا ما تطرأت عنها. منكر الحديث ترتضي الديمومة أنه دائما على هذا، غير المناكير يحتمل أنه يروي غيرها. طيب طيب يا أخانا، ما ظنك الأحاديث المنكرة في أي كتاب؟ كتب العلل والموضوعات. صحيح والكامل. ها؟ والكامل لابن علي. نعم الكامل لابن عدي والميزان للذهبي. ما شاء الله يا شيخ. الحديث الأول ما حاله؟ الذي هو الذي من طريق عوفي عن ابن عباس. صحيح صحيح صحيح. يعني له طريق غير هذه الطريق؟ ها؟ له طريق غير هذا؟ أما كان من هذه الطريق فعوفي ضعيف. عوفي ضعيف؟ نفسه؟ ايه من يدهول حاله هكذا. والله انا اظن اني كتبته صحيح مثل ما ليس الصحيحين. ان رجلا مات ولم يخلف وارثا الا مولاه. قال انا ليس بمشهور. ها؟ ليس بمشهور. ماذا؟ قال حوس جاء المسكي مولى ابن عباس. ايه ليس بمشهور من الرابعة. وهنا اخر يقول مقبول. نعم. وهنا آخر يقول عوسة جهد لكن ليس هو. إيه خير إن شاء الله. ما أنا أظن أن اللي كتبته في الصحيح من الصحيحين. طيب تقدم في باب الشاب حديث عوسة جهد ابن عباس تكلم عليه هنا ابن حجر في التهذيب. يقول روى عن مولاه، هذا في ترجمة عوسجة، روى عن مولاه عن ابن عباس مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. وعنه عمرو بن دينار قال البخاري لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم والنسائي ليس بمشهور. وقال أبو زرعة مكي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. أخرجوا له هذا الحديث الواحد. قال ابن حجر قلت قال عبد الله بن محمد بن قتيبة في مشكل الحديث الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا، إما لاتهامهم عوسجة فإنه مما لا يثبت به فرض ولا سنة، وإما لتحريف في التاريخ، وإما لنص. وذكره ابن عدي في الكامل. وقال عند ابن عيينة عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس عدة حديث. وقال الذهبي هو نكرة. أبو زرعة وثقة. لكن توثيق أبي زرعة مع نثارة الحديث الظاهر ما يكفي. يعني العلماء أنكروا الحديث بعيد. يمكن لو أتى من غير طريقة. أنكروا الحديث بعينه. البخاري والذهبي والفقهاء. هل جرحوا فيه بجرح مفسر الذي هو عوسجة؟ لا. ذهب يقول هو نكرة. يعني ما يعني طعن الحديث بعينه. البخاري يقول لا يصح الحديث هذا. نعم. طيب خير إن شاء الله. إلى هنا يا أخوان. هذا مذهبك. نعم. عند المطري. عند المطري. ما معنى الاعتبار يا أخوان المطري؟ نعم. عند أحمد عند محمد. نعم. ما معنى الاعتبار أخانا محمد؟ هو الهيئة الموصلة إلى المتابع أو الشاهد. البحث بمعنى البحث. مثل مثلا عندنا الآن حديث فرد من الأفراد ونريد أن ماذا أن ننظر هل هذا الحديث فرد أم يعني ماذا متواتر أم مشهور أم عزيز. ثم بعد ذلك نذهب إلى الكتب ونبحث ثم ننظر هل وجد لهؤلاء المتابعين. ما أصلحك يا أحمد. ما أصلحك. نعم ضعيف. خاسات يا أخي. لا لا المثال الذي ذكره في الكتاب. طيب ما خلص يعني نختلف حديث ماذا حديث الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني هذا في المتابعة هكذا هذا هو لا المثال هذا الذي سيأتي في المتابعات نريد مثالا مثلا عندنا حديث يرويه حماد بن زيد عن ابن سيرين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فننظر هل رواه عن حماد رجل آخر هل تفرد به حماد هل رواه مع حماد عن أيوب رجل آخر أم لا فإن وجدنا فكان متابعة تامة لمن لحماد نعم فإن لم نجد فننظر هل تابع أيوب يعني روى عن يعني مع أيوب رجل آخر عن ابن سيرين فإن وجدت كانت متابعة تامة لابن سيرين فإن لم يوجد فننظر هل رواه عن من عن ابن سيرين يعني شارك ابن سيرين رجل آخر أم لا فإن لم فننظر الصحابي هل رواه صحابي آخر أم لا فإن وجدت كانت متابعة وقيل ما لا شاهد وقال ابن حجر الأمر سهل في هذا الأمر سهل في هذا يا سلام طيب المتابعة يا أخانا ما هي ما هي المتابعة أن يتابع الراوي في شيخه أو شيخ شيخه أم أخر أي تكون اتهامات تكون قافرة طيب مثل للتامة وللقاصرة ذكر أحسن مثال ذكر في هذا ما مثل به ابن حجر وقال مثال الشافعي روى عن مالك حديث فأكمل عتق شعبان 30 عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن مالك الشافعي روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فقالوا فأكمل عدة شعبان 30 فقالوا الرواة الآخرين كلهم رواة فقدولة فقط بدون 30 ثم وجد للشافعي متابع وهو القعنبي به رواها عن مالك يعني بلفظ يشابه لفظ الشافعي ثم هذه متابعة تامة ثم وجدت للشافعي متابعة قاصرة أن محمد بن زيد أن عاصم محمد بن زيد عن محمد بن زيد عن أبيه عن جده عن جد محمد بن زيد من عمر ثم يعني هذه متابعة قاطعة وكذلك كانت متابعة أخرى الناس